الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سنستأنف اليوم إن شاء الله عز وجل في قراءة كتاب الإمام أبي عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر القرطبي المالكي، كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله. وكنا ذكرنا أو قرأنا من هذا الكتاب في عدة مجالس، أظن هي 7 مجالس أو 8 مجالس، وتوقفنا عند الباب 7 من هذا الكتاب. في الباب 12 من هذا الكتاب، وهو قول المصنف عليه رحمة الله: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه. قال: قرأت على أبي القاسم أحمد بن عمر أن عبد الله بن محمد بن علي حدثهم قال: حدثنا محمد بن قاسم قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا عبد بن مرة بن مرزوق قال. هذا خطأ في النسخة، أصل عمر بن مرزوق، وليس هناك راو يعني يسمى بعمر بن مرة بن مرزوق. الذي يروي عنه يوسف بن يعقوب ويروي عن شعبة هو عمر بن مرزوق، وهو ثقة فاضل وكان بالبصرة، حتى قال أحمد بن خالد عليه رحمة الله: لم يكن بالبصرة مجلس أكثر من مجلس عمر بن مرزوق، كان فيه 10,000 رجل، أي أنه كان يحضر مجلسه 10,000 رجل، وتكلم بعض العلماء في حفظه، ولا شك أن له أوهاما، وإن كان ثقة فاضلا كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. نعم. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عمر بن سليمان يحدث عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله الإمام ابن عبد البر لبيان فضل طلب العلم أولا، وفضل أيضا تبليغ هذا العلم وتعليمه للناس. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يستمع العلم ولمن يحفظه ولمن يبلغه. إذن لا بد من للإنسان أن يمر على مراحل: مرحلة الاستماع والتعلم ثم والحفظ، ثم مرحلة التبليغ والأداء، ثم مرحلة التبليغ والأداء. وأورد في ذلك حديث أو بعض الحديث المتواتر الذي جاء عن مجموعة كثيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأوصلهم بعضهم إلى أكثر من 20 صحابيا روى هذا الحديث، حديث نضر الله امرئا سمع منا حديثا، فأورده من طرق كثيرة، وأول هذه الطرق هو طريق زيد بن ثابت. وقد جمع العلماء عليهم رحمة الله طرق هذا الحديث في إما في مصنفات خاصة، وإما في كتب يعني تتحدث عن العلم وفضل العلم، كالإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، ومن المعاصرين شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر جمع طرق هذا الحديث: نضر الله عبدا امرئا سمع منا مقالا، رواية ودراية، وتكلم عنه كلاما يعني من ناحية إسناده ومن ناحية تخريجه وكذلك من ناحية فقهه وفوائده، وذكر كل الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث العظيم. قال فيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع منا حديثا، أو نظر الله امرئا سمع منا حديثا. ونظر ونظر يعني إما بالتخفيف وإما بالتشديد، وقال العلماء أن التخفيف أجود، التخفيف أجود وأفصح، وهو معنى جمله وزينه، جمله، والنظرة هي الزينة والبهاء والحسن. فالله عز وجل الذي يستمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها ويبلغها، فإن الله يزين بذلك أعماله ويزين بذلك ظاهره وباطنه. وقال بعضهم أوصله إلى نظرة الجنة، أوصله إلى نظرة الجنة، وكلا هذين المعنيين صحيحان، أو كلا هذين المعنيان صحيحان، لأن الإنسان إذا عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها فإن مآله بإذن الله يكون نظرة الجنة. امرئا سمع منا حديثا، قال امرئا واحدا، ولم يشترط أن يكون جماعة هي التي تسمع وهي التي تؤدي. ولذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الرسالة وغيره استدل بهذا الحديث على أن خبر الواحد حجة، خبر الواحد حجة في الأحكام وفي العقائد، لأن هذه السنة اشتملت على كل ما يحتاجه المسلم سواء في أمور عقيدته، سواء في أمور دينه من الأحكام والأمور الفقهية والعمل، سواء من الأخلاق والآداب الشرعية وغير ذلك، فكلها تكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع الإمرئ وهو رجل واحد هذا الحديث وحفظه وأداه وبلغه، فإن هذا يقوم به الحجة، فتقوم به الحجة، فالحجة قائمة ولو كان المبلغ واحدا. وهذا يعني ظاهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للمعتزلة والأشاعرة الذين يشترطون في العقائد أن تكون بالتواتر، وهذا لا شك أنه يعني طعن في دين الله عز وجل وفي الإسلام. فقال سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره، أي أنه يسمع ويحفظ هذا الحديث ويبلغه إلى غيره ممن لم يسمع الحديث أو لم يحضر ذاك المجلس. وهذا لا شك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طريقة أهل الحديث في تبليغ هذا العلم، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمعون ثم يبلغون هذا العلم، يبلغونه لمن لم يسمع، إما الصحابي الذي لم يحضر ذلك السماع، أو يبلغونه وهذا الأكثر للتابعين الذين جاءوا بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم هم أيضا يبلغونه من جاء بعدهم، حتى وصل هذا الدين طريا غضا طريا، وصنفه العلماء عليهم رحمة الله في كتبهم كالإمام مالك والإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد وغير ذلك. فقال: فرب حامل فقه ليس بفقيه، أي لا يشترط في المبلغ أن يكون فقيها عالما، أن يكون فقيها عالما، فرب حامل علم أي الذي يسمع ويحفظ لا يكون فقيها، إنما يبلغه لأنه حفظه وعلمه، وهكذا رواة الحديث، ففيهم من هو من الفقهاء وفيهم من هو من بمجرد راو ليس بفقيه يعني يستنبط الأحكام من هذه الأحاديث. فحامل الفقه لا يشترط أن يكون فقيها، بل لا بد أن يكون حافظا لما يسمعه فيؤديه كما حفظه. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم وعلى تبليغ هذا العلم. نعم. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ويغل ويغل بالضم وبالفتح، فإذا كانت بالضم يغل فهي من الأغلال وهو الخيانة، وإذا كانت بالفتح فهي من الغل وهو الحقد، وهو الحقد. فقلب المسلم لا يخن غيره، وقلب المسلم لا يحقد غيره، لا يحقد غيره. لأن قلب المسلم مليء بالإخلاص لله عز وجل في العمل، لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة. وهذا التبليغ يفتقر إلى هذه الأشياء الثلاثة. تبليغ العلم يفتقر إلى الإخلاص لله عز وجل، الذي يريد أن يتعلم ويحفظ ويبلغ يفتقر إلى أن يكون مخلصا لله عز وجل حتى يبارك الله عز وجل في علمه ويبلغه إلى غيره، فيكون مخلصا لله في أعماله وأقواله وكل شأنه. وكذلك مناصحة ولاة الأمر، مناصحة ولاة الأمر أن ينصحهم كما جاء في الحديث الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. فمناصحة ولاة الأمر مطلوب في هذا الشرع، وولاة الأمر إما أن يكونوا وهم الفقهاء والعلماء، وكذلك الحكام والولاة، ولاة الأمر الذين يلون أمور المسلمين. فالإنسان ينصحهم بما يجب أن ينصحهم به، وذلك بطاعتهم في غير معصية الله، وكذلك بعدم الخروج عليهم، وكذلك بإظهار الحق لهم وأن يرشدهم إلى الحق ويرشدهم إلى الصواب. وكذلك الأمر الثالث أن يلزم جماعة المسلمين، أن يلزم جماعة المسلمين وأن لا يخرج على المسلمين لا بأفكاره ولا بيده وسيفه، فيكون مع جماعة المسلمين لأن دعوة المسلمين لأن دعوتهم تحيط من ورائهم، فتشمله هذه الدعوات ولو كانت من أحد المسلمين الذين يدعون بالخير ويدعون بالصلاح، فتشمله هذه الدعوات. أما إذا شذ عنهم وخرج عنهم فإنه لا تشمله هذه الدعوات. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله. أي الإنسان إذا كان مخلصا لله عز وجل ويعمل من أجل الآخرة لا من أجل إشباع غريزته ومن أجل إشباع بطنه ولو بالحرام، فإن الله عز وجل يكفيه هم الدنيا، وإن الله عز وجل يعطيه القناعة في هذه الدنيا، فيجمع شمله ويجمع أموره المتفرقة، لأنه يعيش مطمئن البال ومرتاح البال بقناعته لما يرزقه الله عز وجل بعد أن يؤدي ويأتي بالأسباب، وجعل غناه في قلبه. فالمؤمن غني في قلبه ولو كان فقيرا، وأتته الدنيا وهي راغمة، لأنه يعلم أنه إذا فعل الأسباب فإن الله عز وجل لن ينقصه من دنياه شيء، ولن ينقصه من رزقه شيئا، ولا ينتقل من هذه الدنيا إلا بعد أن يستوفي جميع رزقه. أما الذي تكون نيته الدنيا ولا تكون نيته الآخرة فرق الله عليه أمره، يفرق الله عليه أمره وتجده جشعا ويبحث عن الرزق في كل مكان ولو كان بالأمر الحرام، وجعل فقره بين يديه لأنه يخاف أن تفوته هذه الدنيا، فيجعل همه كله في كسب هذه الدنيا، ولا يعطي لا حق الله عز وجل ولا حق الناس، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فهذا الذي يكون جشعا ويكون طامعا في تلك الأرزاق فليعلم أنه لن يأتيه إلا ما قدره الله عز وجل له. فهذا الحديث العظيم يعني يبين فضل طلب العلم وفضل الاستماع إلى العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنظرة إلى مستمع الخير والمستمع العلم، وكذلك جاء في أحاديث كثيرة الحث على تبليغ هذا العلم: بلغ عني ولو آية، ليبلغ الغائب من الشاهد منكم الغائب، وسيأتي بعضها في هذا الباب. نعم. قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان قريبا من نصف النهار، فقمت إليه فقلت: عن أي شيء سألك الأمير؟ فقال: سألني عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال أحمد بن زهير: عمر بن سليمان هذا الذي حدث عنه شعبة من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو عمر: هو عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قتل أبوه سليمان يوم الحرة. قال أحمد بن زهير: وأخبرنا مصعب بن عبد الله قال: عبد الرحمن بن أبان بن عثمان كان من خيار المسلمين، وكان كثير الصلاة، زعموا أنه صلى في مسجد له يوما ثم نام فوجدوه ميتا. ثم أورد الحديث من طريق آخر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكان عند مروان بن الحكم وخرج من عنده، فسأله أبان بن عثمان: ماذا قال لك الأمير وماذا سألك الأمير؟ فقال: سألني عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر منها هذا الحديث العظيم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حديثا ولو حديثا واحدا، ولا يشترط أن يبلغ إذا كان كثير السماع، بل إذا حدث إذا سمع حديثا واحدا فإنه لا بأس أن يبلغه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من كان لم يبلغ إلا الحديث الواحد، ومنهم من بلغ عشرات الأحاديث، ومنهم من بلغ آلاف الأحاديث، وهم المكثرون من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة رضي الله تعالى عنها. وثم قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه، أي قد يكون حامل الفقه وحافظ الحديث ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو قد يكون فقيها لكن يحمله ويبلغه إلى من هو أعلى درجة منه في الفقه والعلم والاستنباط واستنباط الأحكام من هذه الأحاديث. إذن الذين يحملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون فقيها مجتهدا كالإمام مالك مثلا، وسفيان الثوري، والإمام شعبة، وغيرهم كثير، وإما أن يكون فقيها ويعلم الفقه لكنه ليس في درجة هؤلاء، وإما أن يكون راويا مجرد راو ولا يستطيع استنباط تلك الأحكام، لأنه يحتاج إلى آلات كثيرة غير آلة حفظ هذه الأحاديث، كمعرفة الأصول ومعرفة لغة العرب وغير ذلك من الأمور الكثيرة. ثم أورد الإمام ابن عبد البر عن أحمد بن زهير، وهو ابن أبي خيثمة، وله كتاب التاريخ الكبير، وهو كتاب عظيم يذكر فيه تراجم الرجال والأمور التي وقعت، ففسر فيه أن عمر بن سليمان الذي حدث هنا عنه شعبة هو من ولد عمر بن الخطاب. ثم أورد أيضا عن مصعب بن عبد الله الزبيري أن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان كان من خيار المسلمين، وهو أحد رواة هذا الحديث، وكان عابدا لله عز وجل، وقيل إنه صلى في مسجد له يوما ثم نام فوجدوه ميتا، وهذا يدل إن شاء الله على حسن خاتمته. قال: وقال أحمد بن زهير: وحدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن أجلان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه عنا كما سمعه، فإنه رب حامل فقه غير فقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. وذكر الحديث. ثم أورده بطريق آخر، ولا شك أن هذا الحديث كما قلت له طرق كثيرة جدا، وهو من الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قال: فأداه عنا كما سمعه، فأداه عنا كما سمعه، أي يؤديه بلفظه الذي سمعه ولا يغير فيه شيئا. ولا شك أن هذا هو الواجب وهذا هو الأولى، وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في رواية الحديث بالمعنى، هل يروى الحديث بالمعنى أو لا يروى الحديث بالمعنى، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقوالا، فقد يعبرون بهذه الأقوال بلغتهم، وهي لغة فصيحة عربية أصيلة، فهل يعبر الراوي بالمعنى الذي فهمه أم لا. فالعلماء لهم في ذلك قولان، ومن قال بأنه لا يأتي إلا بالحديث كما سمعه يستدل بهذا اللفظ أداه كما سمعه، أداه كما سمعه، لكن الراجح أن الراوي له أن يروي بالمعنى إذا كان يعلم ما يحيل المعاني ويعرف معاني هذه الألفاظ ولا يغير معانيها، إنما يأتي بالمعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. أما استدلالهم بهذا الحديث فهو دليل لمن قال بجواز الرواية بالمعنى لمن علم ذلك، وذلك أن هذا الحديث نفسه ورد بروايات كثيرة مختلفة، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد وأداه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما فهموه وأدوه بالمعنى الذي فهموه، لذلك جاء بروايات مختلفة لكنها كلها في معنى واحد، والله أعلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، فذكر مثل حديث يزيد بن زريع عن شعبة بإسناده. قال أبو عمر روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. قال حدثنيه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير غير مرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم الجماعة، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. ثم أورده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فالحديث الأول كان من حديث سيدي ابن ثابت، ثم من حديث عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، وقال فيه سمع مقالتي، وفي حديث زيد سمع منا حديثا، وهذا من باب الرواية بالمعنى، وهي جائزة لمن كان يعرف هذه المعاني ولا يغير هذه المعاني التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد النحوي قال حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب مبلغ أو عام سامع. قال حدثنا سعيد بن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، يعني أوعى وأفقه وأعلم من سامع، لأنه سيستنبط من هذا الحديث الذي سمعه من هذا الراوي، يستنبط منه الأحكام الفقهية والأمور العقدية وغير ذلك. قال حدثنا سعيد بن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران قال حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي الحافظ بالموصل قال أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج بن سالم المفلوج قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد الهمداني عن الحارث العكلي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأيضا من يعني ذكر طريقا آخر من حديث عبد الله بن مسعود، والحارث هو ابن يزيد العكلي وإبراهيم أيضا ابن يزيد النخعي والأسود هو ابن يزيد. نعم. قال وذكر العقيلي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين الفريابي وعبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج قال أخبرنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن الحارث العكلي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، فإنه رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال أبو عمر: وروى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان أن قاسما أخبرهم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر تحدث قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإنه لعله أن يبلغه من هو أوعى له منه أو من هو أحفظ له. قال أبو بكر: فقد كان هذا قد بلغه أقوام من هو أوعى له منهم. قال أحمد بن زهير: كذا قال أيوب عن محمد، نبئت أن أبا بكر. وقال ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. قال: حدثنا هوذة بن خليفة قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب مرتين، فرب مبلغ أو عام مبلغ. قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: أيوب ثبت، وابن عون ثبت، وهو عبد الله بن عون بن أرطاب بن أرطبان بن أرطبان. ثم أورده من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه من حديث زيد بن حماد بن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكرة، فلم يبين من الذي نبأه ومن الذي أخبره بالحديث، إما أن يكون من نسيانا منه أو من الراوي عنه، قد يكون نسيانا منه. فقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، وهذا يدل على أن هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وجاء في بعض الروايات أنه بمسجد الخيف. فقال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني لم يذكر كل الحديث الذي ذكره زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، إنما ذكر الأمر بالتبليغ والحث على تبليغ الدين وعلى تبليغ العلم وعلى بيانه. فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني الشاهد الذي شهد هذه الخطبة يبلغها، والذي شهد أقوالي وسمعها يبلغها من غابت عنه، إما أن يبلغ وكان في زمنه وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يبلغ من يأتي بعده من التابعين وغيرهم، فإنه لعله أن يبلغه من هو أوعى له منه، يعني أفقه وأعرف وأعلم بدلائله، فيبلغه لمن سيستنبط الأحكام للناس منه أو من هو أحفظ له. قال أبو بكر رضي الله عنه: فقد كان هذا، يعني قد كان هذا قد بلغه أقوام من هو أوعى له منهم، يعني يبلغه الراوي، والمبلغ يكون أوعى وأفقه وأعلم بذلك التبليغ وبذلك الحديث. ثم قال أحمد بن زهير وهو ابن أبي خيثمة عليه رحمة الله: كذا قال أيوب عن محمد، نبئت أن أبا بكر، يعني أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين يقول: نبئت بالبناء المجهول، ولم يذكر من الذي نبأه. وأيوب لا شك أنه من خيار المسلمين ومن ثقاتهم ومن أعلمهم، وكان شيخا للإمام مالك عليه رحمة الله. وأما عبد الله بن عون ابن أرطبان فخالفه وقال عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، فبين الواسطة بين محمد بن سيرين وأبي بكرة، وهو عبد الرحمن ابن أبي بكرة. وأيضا عبد الله بن عون ابن أرطبان من الثقات ومن الأثبات، فيكون بيانه وزيادته هذه صحيحة، والله أعلم. نعم. قال أحمد بن زهير: وحدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو عامر عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. قال أحمد بن زهير ورأيت في كتاب علي بن المديني. قال يحيى بن سعيد القطان قرة بن خالد من أثبت شيوخنا. وهذا ورده المصنف لبيان أن الواسطة بين محمد بن سيرين وأبي بكر هو عبد الرحمن بن أبي بكر. وقوله في حديث أيوب نبئت يعني قد يكون نسي من الذي نبأه، لذلك قال ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكر، فلعله يعني سمعه من طريقين أو من رجلين، من عبد الرحمن بن أبي بكر ورواه كذلك لعبد الله بن عون ابن أرطبان، ومن رجل آخر ورواه كذلك لأيوب، لكن لم يبين هذا الرجل. وقرة بن خالد وهو من أثبت الشيوخ كما قال يحيى بن سعيد القطان. فقرة بن خالد بين أن الواسطة هي رجلان والله أعلم. قال أبو عمر وروى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم. قال أخبرني خلف بن أحمد قراءة مني عليه أن أحمد بن مطرف حدثهم قال حدثنا أبو صالح أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى يقول نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والطاعة لذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن عمر الواقدي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري فذكر إسناده بإسناده مثله. ما ورده من طريق آخر أو عن صحابي آخر وهو جبير بن مطعم، وورده من حديث محمد بن إسحاق ابن يسار عن الإمام الزهري رحمه الله. ومحمد بن إسحاق ابن يسار صدوق وهو مدلس، وأصحاب الإمام الزهري لم يروا هذا الحديث عن الزهري، وجاء في رواية أن محمد بن إسحاق رواه عن بواسطة عبد السلام ابن أبي الجنوب عن الزهري، وعبد السلام ابن أبي الجنوب ضعيف، والذي يظهر أن الزهري لم يروي هذا الحديث والله تعالى أعلم. وإن كان هذا الحديث يعني بالنظر إلى كثرة طرقه ومخارجه فهو حديث متواتر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أحد هذه الطرق بعض الضعف. نعم. قال ورواه القدامي وهو عبد الله بن محمد بن ربيعة الخراساني عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والقدامي ضعيف وله عن مالك أشياء فرد بها لم يتابع عليها. قال أخبرنا محمد بن علي بن عمر قال حدثنا أحمد بن نصر ابن طالب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا قدامي قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لذوي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أورده المصنف من طريق آخر عن الزهري وهو طريق الإمام مالك عليه رحمة الله. ومالك لم يروي هذا الحديث عن الزهري ولم يروه في الموطأ، والذي روى عنه هذا الحديث وهو عبد الله بن محمد بن ربيعة الخراساني ضعيف، ولذلك قال الإمام ابن عبد البر والقدامي ضعيف وله عن مالك أشياء انفرد بها لم يتابع عليها، أي لم يروها أصحاب مالك كأصحاب الموطأ. وقال عنه الذهبي أحد الضعفاء أتى عن مالك بمصائب، أحد الضعفاء لأنه كان يروي عن الإمام مالك أشياء لا حقيقة لها فهو غريب عن الإمام مالك. نعم. قال ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس قال وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن رفاعة قال حدثني عبد الوهاب بن بخت قال حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أبلغها غيره فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب لا يغل عليهن صدر مؤمن إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل البغدادي المعروف ببكير أو ابن بكير الحداد بمكة قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا هانئ بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عبلة قال حدثنا عقبة بن وساج عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله من سمع قولي ولم يزد فيه وأداه إلى من لم يسمعه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم وذكر مثله سواء. ثم ذكر من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وفيه أنه قال لا يغل عليهن صدر مؤمن وهي مثل الرواية الأولى قلب امرئ مسلم. دعوة المسلمين فهي من ورائهم فإذا دعوا للعبد وإذا دعوا للمسلم فإنه تناله هذه الدعوة فهم يدعون الله عز وجل به يعني للجميع فإذا كان هو خرج عن المسلمين ولم يلزم جماعة المسلمين فلا تناله دعوة المسلمين كدعوة الكبار ودعوة يعني دعوة الناس ودعوة الناس في مجامعهم في صلواتهم في غير ذلك إذا دعوا لجميع المسلمين تناله هذه الدعوة أما إذا كان خارجا عنهم فإنه لا تناله هذه الدعوة. قال أبو عمر ورواه أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه ومن لم ينفعه فقهه ضره جهله. ما ورده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه رب حامل فقه غير فقيه وهذا جاء في أحاديث في الحديث المتواتر عن زيد وعبد الله بن مسعود وأنس وزاد فيه ومن لم ينفعه فقهه ضره جهله وهذا لا شك أن معناه صحيح وإن كان الحديث فيه ضعف من ناحية الإسناد لكن الذي لا ينفعه فقهه لا شك أنه يكون جاهلا وهذا الجهل يضره لأنه سيتعبد الله عز وجل بالجهل ولذلك تنتشر البدع وينتشر القول على الله عز وجل بغير علم وهذا سببه الجهل بدين الله عز وجل. قال ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من تعلم فريضة أو فريضتين فعمل بهما أو علمهما لمن لم يعمل بهما. ثم أورد حديثا لكن بغير إسناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يعني لا يصح عن أبي هريرة وإن كان معناه صحيحا وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتعلم دين الله عز وجل من الفرائض والأحكام فقال رحم الله من تعلم فريضة أو فريضتين فعمل بهما هو أو علمهما لمن يعمل بهما فيكون له الأجر وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء وكذلك من دل على خير فله مثل أجر فاعله إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى. قال وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن محمد بن المنكدر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أفاد المسلم أخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه فبلغه بلغه فبلغه. ما ورد هذا الحديث لكنه مرسل لأن محمد بن المنكدر تابعي وليس بصحابي وهو يروي عن جابر وغيره فالحديث مرسل وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أفاد المسلم أخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه يعني سمعه وبلغه ثم يبلغه إلى غيره وهو بمثل يعني حديث الذي سبق فإن هذا يعني يدعو ويحث على تبليغ العلم. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تبليغ العلم ونشره فيه دليل على تبليغ العلم والحث على تبليغ هذا العلم ونشر هذا العلم والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح يبين أيضا طبقات الناس ويبين أيضا ما كان عليه أهل الحديث فقال تسمعون أي أيها الصحابة تسمعون مني الأحاديث وترون أفعالي ويسمع منكم وسيأتي قوم يسمعون منكم فهم في عصر الرواية كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم جاء عصر التابعين فالتابعون سمعوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويسمع ممن سمع منكم أي يأتي عصر آخر وهو عصر أتباع التابعين فيسمعون ممن سمع من الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مراتب الناس وذكر مراحل العلم ومراتب الرواية وجعلها وقسمها إلى مراتب مرتبة الصحابة أو طبقة الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم طبقة التابعين الذين لم يلحق ولم يرى أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم سمعوا من الصحابة ثم طبقة أتباع التابعين الذين سمعوا من التابعين الذين سمعوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذه الأحاديث التي نقرأها يعني دليل واضح على ذلك فابن عباس مثلا في هذا الحديث وهو صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعده سعيد بن جبير فسمع من ابن عباس ثم جاء عبد الله بن عبد الله فسمع من سعيد بن جبير ثم جاء سليمان بن مهران الأعمش فسمع من عبد الله بن عبد الله وهكذا حتى وصل الأمر إلى أصحاب المصنفات فصنفوا هذه الأحاديث على ورتبوها في كتب وهي كتب العلم وبذلك بلغوا هذا العلم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.